السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتسجيل الإشراف، التسجيل الصوتي المعتمد في رفعه على الموقع، أرجو أن يعتنى فيه بأن يكون المسجل يعني يخفض الصوت في الأشياء الإشعارات الأخرى مثل إشعارات سكايب أو إشعارات المحادثات، لأنه التسجيل المرفوع الآن الجزء الأول من التسجيل المرفوع في بدايته في إزعاج كثير من أصوات المحادثة، وهذا أرجو أن يتنبه له، ولو استطعتم إصلاحه معنى تبديل المرفوع السابق بمرفوع حديث. الدرس الأول أنا عندي صافي إذا أحببتم، أو طبعا يتنبه فيما بقي من الدروس، وكذلك لو استطعتم تعديل ما مضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الليالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا المراد على خير. في متن عمدة الأحكام، وهو الدرس الأول كما تعلمون، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب المواقيت، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث التالي نقرأه لأنه متعلق بهذا الحديث أو في نفس الموضوع. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذان الحديثان فيهما مسائل: المسألة الأولى تفسير الغريب، والمقصود بالغريب الكلمات التي قد لا تستبين لكل أحد وتحتاج إلى شرح وتوضيح. ففي حديث جابر قوله: كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، في القاموس يقول: الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس، مع الظهر، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا لشدة الحر. قوله في حديث جابر: والعصر والشمس نقية. ما معنى والشمس نقية؟ نقية أي صافية، لم تدخلها صفرة، والصفرة لون دون الحمرة، والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب لذهاب بياضها وضعف نورها. طيب وقوله كذلك في حديث جابر والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني سقطت، والمقصود الشمس أي إذا غربت الشمس، إذا وجبت أي سقطت، كما في قول الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها، والمراد سقطت. أما في حديث الحديث التالي ففي بعض الكلمات الغريبة، يقول كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، هذا المراد بها صلاة الظهر، حين تدحض الشمس، تدحض أي تزول، أي تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب. وقال عن صلاة العصر يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أما قوله رحله أي سكنه ومنزله، وقوله والشمس حية المراد بذلك نقاء بياضها وقوة حرارتها وإنارتها. وكذلك قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، والعتمة هي ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ظلمة الليل حين يغيب الشفق. وقوله وكان ينفتل من صلاة الغداة، معنى ينفتل أي ينصرف، أي ينصرف. طيب هذه هي المسألة الأولى في شرح الكلمات الغريبات في الحديث. المسألة الثانية نتعرض إلى جمل من هذا الحديث، والجمل المقصودة بالأساس من هذين الحديثين متعلقة بأوقات الصلوات، متعلقة بأوقات، بتحديد أوقات الصلوات الخمس. فأما صلاة الفجر فقد مر معنا الحديث عن وقتها في درس البارحة، وأما بقية الصلوات فسنتعرض للحديث عنها في هذا الدرس إن شاء الله. إذن المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة الظهر، فيما يتعلق بصلاة الظهر، عندنا في حديث جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي حديث أبي برزة يصلي الهجير حين تدحض الشمس. وهذان الحديثان يدلان على أن وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد الزوال، إذا زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والشمس في وقت الهاجرة، أو يصلي الظهر في وقت الهاجرة، وكما أسلفنا الهاجرة شدة الحر بعد الزوال. هذا من حيث ابتداء وقت الظهر، وابتداء وقت الظهر أمر معلوم مجمع عليه بين علماء المسلمين أن وقت الظهر يبتدئ مع الزوال، مع الزوال، فالشمس تبدأ بالارتفاع من طلوعها حتى إذا سبق وقت الظهر، يعني إذا سبقت الشمس وقت الظهر انتصفت في السماء، ثم يعني أخذت وقتا يسيرا ثم بدأت بالزوال إلى جهة الغرب. فما إن تتحرك إلى جهة الغرب هذا هو الزوال، وإذا تحركت دخل وقت الظهر. وأما انتهاء وقت الظهر فينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الرجل كطوله، إذا صار ظل الرجل كطوله، هنا ينتهي وقت صلاة الظهر ويبتدئ وقت صلاة العصر مباشرة، ينتهي وقت صلاة الظهر ويبتدئ وقت صلاة العصر مباشرة. طبعا يستفاد من هذا إذا كان الإنسان في برية مثلا وليس عنده مثلا توقيت أو ساعة أو كذا، فيحتاج إلى معرفة أوقات الصلوات التي وردت في السنة النبوية. إذن هذه المسألة الثانية ما يتعلق بصلاة الظهر. المسألة الثالثة وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يبتدئ من نهاية وقت الظهر إذا صار ظل الرجل كطوله، يبتدئ وقت العصر مباشرة. وهذا الوقت الشمس تكون الشمس فيه حية، وكما تقدم معنا معنى حياة الشمس هنا المراد بذلك قوة أثر حرارتها وإنارتها، الشمس لا زالت حية إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر قبل أن تبرد الشمس، قبل أن تبرد الشمس، وهذا وقت البداية كما أسلفنا، إذا صار ظل الرجل كطوله. أما انتهاء وقت العصر فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، أما انتهاء وقت العصر فهذا مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال. وقد جاء في نهاية وقت العصر أو جاءت في نهاية وقت العصر أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأحاديث التي وردت في نهاية وقت العصر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أخر العصر إلى قبيل الغروب قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، وذكر الحديث يعني أنه ينقر 4 ركعات قبل غروب الشمس لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعندنا حديث هذا الحديث الثاني في مسلم، كذلك في صحيح مسلم. وعندنا حديث ثالث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وعندنا حديث رابع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني يعني في آخر وقت العصر أنه صلى حين صار ظل الرجل مثليه، يعني ضعف الظل، ضعف الرجل. إذن هذه 4 أحاديث في نهاية وقت العصر، وكما نرى هي متنوعة، ولذلك اختلف أهل العلم في تحديد وقت العصر. وجمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث، جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث 4، فقال إن نهاية وقت العصر له 3 أحوال، له 3 أحوال: وقت الأفضلية، ووقت الاختيار، ووقت الاضطرار. يعني يقول نهاية وقت العصر هناك نهاية وقت للأفضلية، هناك وقت من الأفضل أن يصلي فيه الإنسان، ثم إذا انتهى وقت الأفضلية ابتدأ وقت الاختيار، معناه وقت الجواز، يجوز للإنسان أن يصلي العصر في هذا الوقت. ثم إذا انتهى وقت الاختيار بدأ وقت الاضطرار، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا الوقت إلا لمن كان له عذر وكان مضطرا، وإذا كان له عذر وصلى في وقت الاضطرار فإن صلاته صحيحة مقبولة وتكون أداء. طيب ما وقت الفضيلة وما وقت الاختيار وما وقت الاضطرار؟ أما وقت الفضيلة فهو إذا صار ظل الرجل مثليه، إذا صار ظل الرجل مثليه. وأما وقت الاختيار والجواز فما لم تصفر الشمس، وأما وقت الاضطرار فهو ما لم يغب قرص الشمس، ما لم يغب قرص الشمس. وهذا تقسيم تفصيلي، وإن شئت أن تقسمه تقسيما مختصرا فتستطيع أن تقول إن نهاية وقت العصر على قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فأما وقت الاختيار فهو ما لم تصفر الشمس، ووقت الاضطرار ما لم تغب، ما لم تغب الشمس، ما لم تغب الشمس. إذن هذا في صلاة العصر. ونلاحظ في حديث أبي برزة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، لأنه يقول: كنا نصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني ينصرف الإنسان من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى أقصى المدينة، ويصل إلى أقصى المدينة والشمس بعد ما زالت حية. المسألة الثالثة: وقت صلاة المغرب. أما المغرب فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها تعجيلا شديدا، ومن أكثر الصلوات تعجيلا إذا دخل وقتها في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي المغرب. وقد ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكر بها تبكيرا شديدا، كما قال جابر بن عبد الله في الحديث الذي معنا: والمغرب إذا وجبت، إذا سقطت الشمس غاب قرصها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في البخاري عن من أنا من طريق أنس رضي الله عنه أنه قال في صلاة المغرب قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، بمعنى ليس هناك وقت يعني يذكر سوى ما يتسع لصلاة ركعتين. وأنس نفسه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، بمعنى أنهم يصلون ركعتين إذا أذن للمغرب، قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني يصلون ركعتين ثم تقام الصلاة مباشرة، تقام الصلاة مباشرة. هذا من حيث ابتداء وقت المغرب. وأما انتهاء وقت المغرب فقد اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم رأى أن المغرب له وقت واحد، وأن وقته إذا غربت الشمس ولا يجوز تأخير المغرب. واستدلوا بأن جبريل عليه السلام حين صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جبريل بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت، فصلى به يومين، اليوم الأول صلى به في بداية الوقت في كل صلاة، واليوم الثاني صلى به في نهاية وقت كل صلاة، مبينا لرسول الله عمليا بداية أوقات الصلوات وانتهاء أوقات الصلوات. ففي بعض روايات حديث جبريل أنه صلى المغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في نفس الوقت، ولم يجعل وقت ابتداء ولا وقت انتهاء. والقول الثاني في المسألة أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق، فقال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ولذلك هذا هو الأصح والله أعلم في وقت المغرب، أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر. المسألة الخامسة وقت العشاء. عندنا في حديث جابر قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وفي حديث أبي برزة وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. سيأتينا إن شاء الله بعد حديثين عن من حديث عبد الله بن عباس، ومن الحسن أن نقرأه الآن لأنه متعلق بصلاة العشاء، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. والمراد بأعتم أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وكما ترون كما يعني هو واضح في هذا الحديث الذي قرأته الآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء وقال إن هذا الوقت هو الأفضل، لولا أن يشق على أمته لأمرهم بتأخير العشاء إلى هذا الوقت. طبعا هذا الوقت بين في أحاديث أخرى، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى شطر الليل أي إلى نصف الليل، وكذلك ورد من حديث عبد الله بن عمرو الذي في مسلم الذي قرأت عليكم أجزاء منه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت العشاء إلى نصف الليل. إذن فابتداء وقت العشاء يكون من انتهاء وقت المغرب الذي هو مغيب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، ثم يمتد وقت العشاء إلى نصف الليل. ونهاية وقت العشاء مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال، فالقول الأول هو ما ذكرت لكم من أن نهاية وقت العشاء يكون بنصف الليل، يكون في نصف الليل، استدلالا بالأحاديث التي ذكرت لكم، حديث أنس إلى شطر الليل، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو ما لم أو إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. والقول الثاني في المسألة أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل، ينتهي إلى ثلث الليل، وهو قول الشافعي وهو المشهور عن المالكية وكذلك مذهب غيرهم من أهل العلم. واستدلوا بحديث إمامة جبريل الذي ذكرت لكم قبل قليل، إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه صلى به في اليوم الثاني مبينا آخر الوقت، صلى العشاء في ثلث الليل. والقول الثالث في المسألة أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، يمتد إلى الفجر. واستدلوا بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. متى يدخل وقت الفجر؟ يدخل مع طلوع الفجر. قالوا إذن من أخر صلاة العشاء حتى يدخل وقت الفجر هو الملام، لكن إلى قبيل الفجر لا إشكال في ذلك. ولكن هذا الحديث لا يدل صراحة على هذا، فإن الحديث حديث أبي قتادة لم يسق لأجل بيان الأوقات، وإنما سيق في مجال آخر وليس لأجل بيان أوقات الصلاة. ولذلك فالذي يبدو والله أعلم أن الأقرب في هذا أن العشاء ينتهي إلى نصف الليل، أو يمتد وقت ثم ينتهي وقت العشاء. على كل حال الحديثان فيهما مسائل متعددة إذا أردنا أن نستقصي الحديث فيهما، ولكن نكتفي بما أخذنا في هذين الحديثين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذان الحديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى: الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، هذان الحديثان فيهما دلالة واضحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وإن كان قد اختلف أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة تجدونها في كتب التفسير التي اهتمت بالأحكام الفقهية عند قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اختلفوا على أقوال كثيرة، ولكن هذا الخلاف فيه قول راجح ورجحانه بالدليل بين. ومن أصرح الأدلة في ذلك هذان الحديثان اللذان معنا، والتي فيها بيان واضح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكذلك مما يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ما جاء في الشريعة الإسلامية من التأكيد على صلاة العصر. الله سبحانه وتعالى في القرآن أكد على الصلاة الوسطى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا تأكيد للصلاة الوسطى لأهميتها من بين الصلوات. فإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية نجد أن صلاة العصر فيها تأكيد شديد وواضح وبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومما جاء في ذلك ما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وغير ذلك من الأحاديث، سواء ما جاء في فضلها خاصة أو في فضلها مع غيرها كصلاة الفجر، كما في حديث من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بهما الفجر والعصر. المسألة الثانية، هذا الحديث في قول جماعة من أهل العلم كان قبل أن تفرض صلاة الخوف، كان قبل أن تفرض صلاة الخوف، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر العصر هنا حتى غابت الشمس وانتهى وقتها، لما كان من انشغاله بالقتال في سبيل الله وبالمرابطة أمام المشركين في غزوة الخندق. فلذلك حين شرعت صلاة الخوف، حين شرعت صلاة الخوف يسهل على المقاتلين في سبيل الله أن يجمعوا بين الحراسة والمرابطة وبين أداء الصلاة على وقتها، وبين أداء الصلاة على وقتها. صلاة الخوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيها، لمثال يأتي إن شاء الله التفصيل فيها وفي صفاتها في موضعها من الكتاب بإذن الله. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في هذين الحديثين، هذان الحديثان فيهما بيان شدة الخوف وشدة الحال الذي تعرض له المسلمون، وهذه سنة كتبها الله سبحانه وتعالى على أوليائه، فقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وفسروا البأساء بالفقر بالفقر، وفسروا الضراء بالأمراض، وفسروا قوله سبحانه وزلزلوا بزلزلة العدو، وهذا هذه الثلاث كلمات تجمع أنواع الابتلاءات. فذكر الله سبحانه وتعالى سنته في رسله وأتباعهم بما بأنه يبتليهم بهذه الأنواع الثلاثة من الابتلاءات، ومنها زلزلة العدو وإخافتهم، وهذا الذي حصل في هذا في هذه القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شغلوا عن أداء الصلاة مع أنها لا تأخذ وقتا، لا تأخذ وقتا، شغلوا من لشدة الحال الذي كانوا فيه من الموقف أمام المشركين، من الموقف أمام المشركين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وهذا حديث في السنن أظنه عند الترمذي من حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح. طيب ننتقل إلى الحديث التالي، وهو حديث عبد الله بن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وقد مر معنا، وقد مر معنا الحديث عنه. إذن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو ما قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها يعني عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. وهذان الحديثان فيهما مسائل. أما من حيث الغريب فعندنا كلمة الأخبثان، والمراد بالأخبثين الغائط والبول، المراد بالأخبثين الغائط والبول. المسألة الثانية، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقيم أو حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. هذه هي المسألة الأولى. ومن هذه المسألة، من هذا المعنى، استنبط أهل العلم أن المراد بالنهي في هذه الأحاديث أنه لا صلاة بحضرة طعام، أن المراد بذلك حال انشغال القلب بالطعام، المراد بذلك حال انشغال القلب بالطعام وتشوف النفس له. فإذا كانت النفس متشوفة للطعام وحضر الطعام في وقت إقامة الصلاة، فإن الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يذهب الإنسان إلى الصلاة ونفسه متعلقة بهذا الطعام حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، وقلبه فارغ إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا من تعظيم حق الصلاة، كما قال بعضهم: ليس هذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب، وإنما من باب تعظيم حق الرب سبحانه وتعالى، وأن يقبل الإنسان على صلاته وهو معظم لها مقبل عليها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل فدعي إلى الصلاة فترك الطعام وذهب إلى الصلاة. قال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام وأمر غيره بالرخصة لأن يقوى على مدافعة الشهوة، لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة. المسألة الثانية أو الثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى: يلتحق بالأكل ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق، يعني إن ضاق الوقت، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، محافظة على حرمة الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في الأحاديث التي أخذناها هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.